الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فهذا استكمال لدرسنا في كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا قبل التوقف إلى مبحث خلق أفعال العباد، ولا أظن أن الكلام قد استوفي إذ ذاك، فنبدأ من هذا الموضع إن شاء الله تعالى. قد علمنا إجماع أهل السنة والجماعة على أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد، والأدلة على هذا أدلة كثيرة. أوليس قد قام الدليل بأن أفعال العباد خليقة الرحمن من 1000 وجه أو قريب 1000 يحصيها الذي يعنى بهذا الشان؟ وذكرنا بعضا من هذه الأدلة في الدرس الأخير قبل الاستئناف أو قبل الاستكمال، وذكرنا أيضا أنه لا بد في هذا المقام من ملاحظة 5 أمور والجمع بينها، وهذا لم يوفق إليه إلا أهل السنة والجماعة. الأمر الأول إسناد الفعل إلى العبد حقيقة، وهذا الذي ذكر المؤلف رحمه الله حين قال: ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد. أكساب العباد يعني أفعالهم، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فالكسب هو الفعل، فالفعل قائم بالعباد حقيقة. العباد هم القائمون القاعدون، هم المصلون المزكون، هم الذين يفعلون الطاعات، وهم الذين يفعلون المعاصي. وهذا ما ثبت في نصوص كثيرة جدا في الكتاب والسنة، وتوارد على إثباته دليل النقل ودليل العقل والفطرة، وكل أحد يعلم هذا من نفسه، أن الفعل الذي يكون منه صادر منه بالفعل. والأمر الثاني إثبات قدرة العبد، فالعبد له قدرة يفعل بها، والدليل على هذا شيء كثير في كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله تبارك وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وبالتالي فالعبد عنده قوة، والله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه هذه القوة، وهو الذي مكنه من هذه القدرة، وبالتالي فإنه يفعل بقدرته. الأمر الثالث إثبات مشيئة العبد، فالعبد له مشيئة والعبد له إرادة بها يفعل، وكل أحد يدرك الفرق بين فعله الاختياري وفعله الاضطراري، فحركة اليد السليمة تختلف عن حركة يد المرتعش، وحركة رأسه إذا حرك رأسه تختلف عن حركة قلبه. إذن العبد فاعل بمشيئة خلقها الله سبحانه وتعالى في نفسه، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون. إذن العباد يشاءون، وهذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى، بل هي تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع إثبات مشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن أفعال العباد لم تكن إلا لأن الله تبارك وتعالى شاءها، فمشيئة العباد هي الموجبة لها على الحقيقة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذا شاء الله تبارك وتعالى أن تفعل فعلت، وإذا لم يشأ الله ذلك لم تفعل. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذا دليل على أن أفعال العباد راجعة إلى مشيئة الله تبارك وتعالى. الأمر الخامس والأخير أن أفعال العباد مخلوقة لله تبارك وتعالى، وعلمنا وجه ذلك. قلنا إن فعل العبد لا يكون فعلا له إلا لكونه صادرا عن مشيئته وقدرته، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهما، فيكون الأثر الناتج عن هذا السبب راجعا إلى الله تبارك وتعالى ومخلوقا لله سبحانه وتعالى، لأنه خلق السبب الذي به كان هذا الفعل. وقد علمنا القاعدة في باب الخلق، وقلنا إن ما يخلقه الله تبارك وتعالى ضربان، ما يخلقه تبارك وتعالى بلا واسطة يعني بلا سبب، وما يخلقه الله سبحانه وتعالى بواسطة وسبب. فالله تبارك وتعالى خلقنا بواسطة الوالدين، وخلق حواء بواسطة آدم، وخلق المطر بواسطة السحاب وهلم جرى. إذن الله سبحانه وتعالى مع غناه عن هذا التوسط وعن هذه الأسباب، إلا أن حكمته تبارك وتعالى كان منها أن خلق أشياء بتوسط أسباب، وأفعالنا من هذا الباب، أفعال العباد من هذا الباب. فالفعل صادر عن قدرة العبد ومشيئته، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق ذلك، فيكون هذا الأثر مخلوقا لله تبارك وتعالى. إسناد الفعل إلى الله، عفوا، إسناد الفعل إلى العبد، هذا تكلمنا عنه. قدرة العباد هذا أيضا قد تكلمنا فيه، وهذا موضع من المواضع التي اختلفت الناس فيها، ومحصل أقوال الناس فيها أربعة، محصل أقوال الناس فيها أربعة. القول الأول أن للعباد قدرة مؤثرة بإقدار الله تبارك وتعالى، فهو الذي جعل القادر قادرا، الله هو الذي خلق القدرة في العباد، فللعباد قدرة مؤثرة. وانتبه، إذا قال أهل السنة إن للعبد قدرة مؤثرة، أو إذا أثبتوا سببا، فأهل السنة في هذا متوسطون، بمعنى أن كل الأسباب المؤثرة لا تعدو أن تكون جزء سبب وليست مستقلة، تكون جزء سبب وليست مستقلة، جزء سبب بمعنى أنه لا يوجد سبب يستقل بشيء وحده، بل لا بد من اجتماع سببين فأكثر. أما أن يصدر شيء عن سبب واحد فهذا لا يكون، ولذلك نحن نقول أي سبب يعد سببا فما هو إلا ماذا؟ جزء سبب، ثم هو لا يستقل، هو جزء سبب ولا يستقل، وليس مبدعا، ليس هو الذي خلق وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق. وفي هذا توسط بين طرفين منحرفين، من نفى أن يكون هناك تأثير للسبب، وبين من جعل هذا السبب مستقلا بالإحداث. ولا شك أن هذا ضلال، وكل من أثبت شيئا يحدث باستقلال فإنه قد أشرك مع الله سبحانه وتعالى في الربوبية. فهذا هو توسط أهل السنة والجماعة، كونهم أثبتوا سببا مؤثرا في حصول الفعل، ولكنه لا يعدو أن يكون ماذا؟ جزء سبب غير مستقل وليس مبدعا، ليس هو الذي أخرج الشيء من العدم إلى الوجود باستقلال، بل ذلك راجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. القول الثاني هو قول من نفى أن يكون للعبد قدرة أصلا، وهذا قول الجبرية المحضة الذين هم الجهمية. فالعبد عندهم ليس له قدرة أصلا، فضلا عن أن تكون مؤثرة أو أن تكون غير مؤثرة. القول الثالث قول من أثبت قدرة غير مؤثرة في وجود الفعل، وهذه مقالة الأشاعرة المشهورة بكسب الأشعث. فهؤلاء أثبتوا قدرة، العبد عنده قدرة ولكنها ماذا؟ غير مؤثرة في حدوث الفعل، وبالتالي كان وجودها كعدمها. والأشاعرة في هذا الباب أتوا بهذا الأمر المحال، فما الفائدة من وجود قدرة لا تؤثر؟ ولذا كان الماتريدية في هذا المقام أحسن حالا من الأشاعرة، وهم في الجملة في باب القدر أحسن حالا من الأشاعرة مع القرب الشديد بين المذهبين، لكن ثمة مسائل خلافية بين المذهبين. ومن ذلك أنهم وافقوا الحق أعني الماتريدية أكثر من الأشاعرة في هذا الباب، ومن هذا هذه المسألة، فإنهم أثبتوا للعبد قدرة مؤثرة. القول الرابع قول من أثبت للعبد قدرة تصدر عنها الأشياء باستقلال، وهذا هو مذهب القدرية من المعتزلة وغيرهم. ولأجل هذا سماهم السلف رحمهم الله، سموهم مجوس هذه الأمة، حيث أثبتوا مع الله تبارك وتعالى خالقين، حيث إن العبد يفعل بمشيئة مستقلة وبقدرة مستقلة لا ترجع إلى مشيئة الله تبارك وتعالى وخلقه. ولا شك أن هذا من الضلال العظيم. إذن هذه أقوال الناس في مسألة القدرة. نأتي إلى مسألة المشيئة، وهذه سيتكلم عنها المؤلف قريبا إن شاء الله تعالى. ونعم إثبات مشيئة العبد تكلمنا عنه، وإثبات مشيئة الله سبحانه وتعالى سيتكلم عنه المؤلف رحمه الله قريبا. وختاما إثبات خلق الله سبحانه وتعالى لأفعال العباد، وهذا ما قدمنا الحديث عنه قبل قليل. والذي يهمني يا رعاك الله أن تتنبه إلى أن أهل السنة والجماعة يجمعون بين الشرع والقدر، بمعنى فعل العبد له وجهان، فعل العبد له وجهان، وجه يتعلق بالله سبحانه وتعالى من جهة التقدير والخلق، ووجه يتعلق بالعبد من جهة كونه فعلا له وقائما به، ومن جهة كونه صحيحا أو غير صحيح، من كونه طاعة يثاب عليها أو لا يثاب عليها. وعلى العبد أن يلاحظ الأمرين وأن لا يستغرق بأحدهما دون الآخر، فإنه إن فعل ضل ولا شك. ولذلك أهل السنة هم الذين جمعوا بين إثبات الربوبية وإثبات الألوهية، بين إثبات الأمر يعني الشرع وإثبات الخلق يعني القدر. أهل السنة هم وحدهم الذين جمعوا بين إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد فيها إثبات الفعل ملاحظة للوجه الذي ذكرنا أنه فعل العبد، فإن قوله تعالى إياك نعبد فيها إثبات ماذا؟ الفعل، وأنهم فاعلون ماذا؟ حقيقة. وبالتالي فإن ثوابهم أو فإن إثابتهم أو عقابهم صحيح، لأنهم فعلوا شيئا يستحقون عليه الثواب بفضل الله سبحانه وتعالى، أو يستحقون عليه العقاب بعدله تبارك وتعالى. ثم قال وإياك نستعين، وهذا دليل على إثبات القدر، وأن الله سبحانه وتعالى لو لم يعلم ولو لم يقدر ولو لم يشأ ولو لم يخلق الفعل فإنه لا يكون فعل، فإنه لا يكون فعل. وبالتالي فلا بد من الجمع بين الأمرين، بين إثبات الأمر وإثبات القدر، إثبات الألوهية وإثبات الربوبية. وأمر ثاني، وهو أن ضبط هذه المسألة إنما يكون بالتفريق بين الفعل والمفعول، وبين فعل وأفعل. من يعيدها؟ قلنا لا بد من التفريق بين أمرين، ما هما؟ الفعل والمفعول، وفعل وأفعل. انتبه، أفعال العباد مفعولة لله وليست فعلا لله، وهذا يزيل إشكالا قد يرد على بعض الناس، وهو كيف تكون أفعالنا مخلوقة لله ونحن نعلم يقينا أنها صادرة منا، فنقول نحن لا نقول إنها فعل لله، إنما نقول هي مفعولة، يعني مخلوقة لله تبارك وتعالى، هي مفعول منفصل عن الله تبارك وتعالى، وليست فعلا قائما بالله تبارك وتعالى. وبالتالي لا بد من التفريق بين الأمرين، بين فعل، بين الفعل وبين المفعول. ولذلك ضربنا مثالا سابقا إن كنتم تذكرون، هناك فعل للنجار قائم به، وهناك مفعول له مثل هذه الطاولة، هذه الطاولة فعل النجار أو مفعوله؟ هذه مفعوله، فعله قائم به، وهو كونه يطرق أو كونه ينشر أو كونه يدهن، أليس كذلك؟ هذا فعله القائم به، وهو الذي يضاف إليه، وهو الذي يثنى عليه به أو يذم. أما مفعوله فإنه ثمرة فعله أو ما ينتج عن فعله، وهذا شيء ماذا؟ منفصل عنه. أفعال العباد نقول إنها ماذا؟ مفعولة لله تبارك وتعالى، وليست فعلا لله عز وجل. وبالتالي فالله تبارك وتعالى ينزه عن أن تضاف إليه المساوئ والقبائح والنقائص. لماذا؟ لأن هذه الأفعال من الكذب والسرقة وبقية المعاصي هذه مفعولة لله لا فعل لله عز وجل. ألم تر إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يذم لوجود ناقصات وأشياء كريهة، لوجود أشياء كريهة كالروائح الكريهة والمناظر القبيحة وما شاكل ذلك، مع أن الله سبحانه وتعالى خالق لها بكونها ماذا؟ مفعولة لله وليست ماذا؟ وليست فعلا لله. الأمر الثاني أن نفرق بين فعل وأفعل. فالفعل إفعال من الله وليس فعلا لله. الله ليس هو الذي قام تعالى عن ذلك، الله هو الذي أقام. الله عز وجل ليس هو الذي صلى، لكنه الذي جعل العبد يصلي، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، فثمة فعل قائم بهم، كونهم يهدون هداية الدلالة أو كونهم يدعون إلى النار، هذا فعل قائم بهم، لكن من الذي أفعلهم؟ الله سبحانه وتعالى. إذن لله الإفعال وللعبد الفعل، وهذا هو الفرقان في هذه المسألة العظيمة التي أخطأ فيها كثير من الناس. من تنبه إلى هذه الأمور الأربعة، الفرق بين فعل وأفعل والفرق بين الفعل والمفعول، فإنه يزول عنه إشكال كثير يتعلق بهذا المقام، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. عندنا في هذا الموضع مسألتان مهمتان. الأولى مسألة الاحتجاج بالقدر على المعاصي فعلا للمحرمات أو تركا للواجبات، ومسألة ثانية وهي مسألة الهداية والإضلال. كم هذه؟ مسألتان، وكلاهما من المسائل المهمة والدقيقة والعميقة التي تستشكل عند كثير من الناس. كثير من مسائل القدر ربما أكثر الناس لا يستشكلونها، لكن إذا وصل الأمر إلى هذا الموضع فإنه ترد الاستشكالات وترد الأسئلة وربما ترد الحيرة أيضا. ولذلك تنبه يا رعاك الله إلى تقرير أهل العلم لهاتين المسألتين. نبدأ بمسألة الهداية والإضلال، وهذا الذي بينه المؤلف رحمه الله بقوله: ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء لدينه ويضل من يشاء عنه. الهداية والإضلال، إذا قلنا الهداية فإنما نريد أي هداية؟ نريد هداية التوفيق، لا نريد الآن هداية الإرشاد والدلالة. وقبل أن نخوض في هذا الموضوع لا بد من مقدمات ممهدات تعينك بإذن الله سبحانه وتعالى على ضبط هذا الموضوع. المقدمة الأولى، يجب أن نعلم أن القدر منه شيء معلوم ومنه شيء مستور. القدر منه شيء معلوم ومنه شيء مستور، وعلى العبد أن يقف عند حد المعلوم ولا يتجاوزه إلى المستور. فإن من القدر ما هو سر من الأسرار أسدل دونه أو أسدلت دونه الأسرار، فلا ينبغي للإنسان أن يحرص على كشف ذلك لأنه لن يستطيع وسيضيع. ولذلك كان السلف يقولون: القدر سر الله فلا نكشفه. وأخرج الآجري في الشريعة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال عن القدر: شيء أراد الله سبحانه أن لا يطلعكم عليه فلا تريدوا من الله ما يأبى عليكم، فلا تريدوا من الله ما يأبى عليكم. فهذا القدر المستور هو الذي يرد عليه نهي صلى الله عليه وسلم عن الخوض في القدر حينما قال: وإذا ذكر القدر فأمسكوا. فهذا موضع لا بد من التنبه إليه، فإن من القدر ما خزن عنا علمه، وهذا شيء لا بد من استحضاره. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى عدل لا يظلم. واجب عليك يا عبد الله أن تعتقد ذلك. الله سبحانه متصف بالعدل، قال صلى الله عليه وسلم: ومن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله. والله منزه عن الظلم، بل حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما. هذه حقيقة يجب أن تستيقنها. فهمت هذا الموضوع أو لم تفهمه؟ ارجع إلى هذا الأصل المحكم. كلما وسوس في نفسك إبليس، الله عدل لا يظلم، هذه حقيقة راسخة كالجبال. فإن اشتبه عليك الأمر رده إلى هذا المحكم. وكونك تجهل وجه ذلك لا ينبغي أن يضر عقيدتك بعدل الله وانتفاء الظلم عنه سبحانه وتعالى. الأمر الثالث: اعتقاد أن لله عز وجل الحكمة البالغة. إذا هدى فلحكمة، وإذا أضل فلحكمة، ولا يلزم في ثبوت الحكمة العلم بها. انتبه لهذه القاعدة المهمة: لا يلزم في ثبوت الحكمة ماذا؟ العلم بها، وإنما يكفي أن نستدل فيها بما علمنا على ما جهلنا. الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه الحكمة في نصوص كثيرة، وأبان لنا عن بعض تفاصيلها، فهذا القدر كاف في أن نثبت الحكمة لله وأن نستدل في شأن ما جهلنا منها بهذا القدر الذي علمناه. وهذا من الأمر المهم الذي لا بد من التنبه له. والأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. الله له الحكمة البالغة، فهدايته وإضلاله راجعة إلى هذه الحكمة. والحكمة يمدح ويحمد عليها، وليس أنه يذم، تعالى الله عن ذلك الذم علوا كبيرا. الأمر الرابع: يجب استحضار ضعف العقول، وأنها أقل من أن تحيط بهذا الأمر العظيم. الله تبارك وتعالى خلق العبد ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا، وهذا ما يسلم به كل عاقل، أليس كذلك؟ كما أن الله تعالى جعل لك بصرا محدودا وليس بصرا محيطا، كما جعل الله لك سمعا محدودا لا سمعا محيطا، كما جعل الله لك قدرة وقوة محدودة لا مطلقة، كذلك جعل الله عقلك عقلا ماذا؟ محدودا لا عقلا واسعا. والأمر كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند ابن بطة وغيره: فكما جعل الله لبصر العيون أو لأبصار العيون حدا محدودا من دونها حجاب مستور، فكذلك جعل لبصائر العقول حدا محدودا من دونها حجاب مستور. ولذا الموضع الذي خزن عنا علمه في باب القدر هذا شيء فوق طاقة العقل، والعقل عاجز عن إدراكه، وإذا خاض فيه تحير. ولذا قال السلف: مثل القدر والخائض فيه مثل الشمس والناظر إليها، كلما نظر إليها ازداد تحيرا. كذلك العقل، الشمس بصرك أضعف من أن يحدق فيها، وإذا حدق فيها فإن هذا يعود عليه بالضرر. كذلك القدر، إذا أمعنت فيه وتعمقت فيه وتجاوزت الحدود الواردة في النصوص فإن هذا سيعود عليك بضرر وبيل، وأنت تدرك من نفسك أنك عاجز عن الإحاطة بأشياء كثيرة مما تقع من الناس، بل ربما تكون عاجزا عن أن تعقل مقالات بشر مثلك، أليس كذلك؟ يعني ربما تجلس مع أناس متعمقين في علوم كونية، في فيزياء، في كيمياء، في أشياء من هذا القبيل، وأنت ما بحثتها ولا درستها، فإنك في بعض الأوقات تجد نفسك عاجزا عن ماذا؟ عن أن تستوعب هذا الكلام، أليس كذلك؟ ربما لو ناظرت شخصا أعمق منك علما وأقدر منك على النظر والتحليل وما إلى ذلك، فإنك تقف أمامه عاجزا، ربما يتكلم بكلام فوق عقلك، هذا مع أنه بشر مثلك. إذن كيف يروم الإنسان أن يطلب بعقله الإحاطة بعلم العليم الحكيم الكبير الواسع سبحانه وتعالى، أو أن يحيط علما بحكمته في كل ما يفعل وفي كل ما يقدر وفي كل ما يخلق وفي كل ما يأمر سبحانه وتعالى؟ اعرف قدرك ولا تتجاوزه، وسلم بهذا، لا لأن القدر فيه ما هو ظلم وفيه ما هو خارج عن حدود الحكمة حاشا وكلا، ولكن لأن عقلك ماذا؟ أضعف من أن يحيط علما بتفاصيل كل قدر الله سبحانه وتعالى. الأمر الخامس أو المقدمة الخامسة أن لله الحجة البالغة وليس للعباد حجة على الله. استحضر هذا واستيقن به ورد المشتبهات إليه. الله سبحانه وتعالى كما سيأتي معنا قريبا إن شاء الله يقول: قل فلله الحجة البالغة. الحجة البالغة يعني التي بلغت إلى صميم القلب وخالطت العقل، فمن أنصف فإنه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه قبول هذه الحجة. لله حجة بالغة والعباد ليس لهم على الله حجة. الله عز وجل هدى العباد إلى طريق الحق فأرشد وبين: وهديناه النجدين إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. مكن من الهداية، أعطى العقول والأسماع والأبصار، أرسل الرسل، أنزل الكتب، صرف الآيات، أبان الدلائل والأمارات. إذن الحجة لله سبحانه وتعالى وليس للعبد حجة على الله تبارك وتعالى. المقدمة السادسة: اعلم أن من منع فضله لم يكن ظالما. انتبه لهذه، فقد يرد عليك شيء من وسواس الشيطان، ولا سيما عند الكلام عن مسألة الإضلال. ولما ولما ولما يورد عليك لما الله سبحانه وتعالى ما من على هؤلاء ولما خلقهم غير قابلين للهداية إلى آخر ذلك؟ اعلم أن الهداية تفضل من الله تبارك وتعالى، ومن منع فضله لم يكن ظالما. من منع ما وجب عليه كان ماذا؟ ظالما. والله عز وجل لا يوجب العباد عليه شيئا، هو الغني عن ذلك، والعباد أحقر من أن يوجب على الله عز وجل شيئا. إذن تنبه يا رعاك الله إلى هذه القاعدة وسنحتاجها بعد قليل إن شاء الله. الأمر السابع: استحضر قوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله لا يسأل عما يفعل، بالتالي فليس لك أن تورد هذه الأسئلة وأن تتعقب حكم الله عز وجل، فالله لا يسأل عما يفعل، وانتبه أيضا إلى أن هذا لكماله لا لانتفاء الحكمة. كثير من الناس يظن أن معنى لا يسأل عما يفعل لأن الأمر راجع إلى مشيئة لا تقترن بحكمة، الأمر ليس كذلك، ولا يقول هذا إلا نفاة الحكمة. أما أهل السنة فيقولون إن الله تعالى لا يسأل عما يفعل لكماله، فلكمال عزته ولكمال علمه ولكمال حكمته ولكمال غناه لا يسأل عما يفعل. أن مع الإيقان بهذه الأمور أن يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل، لو كان هناك شك في علمه أو في حكمته أو في غناه أو في قدرته أو في عزته ربما يرد ما يكون به السؤال متوجها، لما يا ربي فعلت كذا؟ لكن الله منزه عن ذلك، فالله له العزة الكامل وله العلم الواسع وله الحكمة البالغة، فكيف يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل؟ إذا استيقنت بهذا سلمت لربك ولم تسأل ولم تتكلف. لو كنت موقنا بهذا الذي سمعت سلمت لربك واستسلمت لحكمه سبحانه وتعالى. إذن القاعدة لا يسأل عما يفعل، لماذا؟ لكماله، وليس لأنه يفعل لمشيئة محضة، بمعنى أنها خلية عن حكمة، فالله مشيئته ليست كذلك، تعالى الله عن ذلك. الأمر السابع أو الثامن والأخير، استحضر مقام الأدب مع الله، راعي الأدب مع الله يا عبد الله. أنت إذا ولشت في هذا الموضوع تنبه وتذكر أنك تتكلم في شأن رب وعبد، في شأن السيد العظيم والملك الذي له ملك كل شيء، وفي عبده مخلوق ومربوب ومدبر، وكل شيء منه فإنه فقير إلى الله سبحانه وتعالى، ذليل بين يديه. فإياك أن تدعوك رعونة نفسك إلى أن تتجاوز حدك فتسيء الأدب مع ربك، وما أكثر ما يقع هذا الأمر، وسوء الأدب مع الله عز وجل قد يورد العبد الموارد. فتفطن يا طالب العلم، هذه مقدمات ممهدات وأصول محكمات اعتصم بها واستمسك بها حتى ترد إليها المشكلات والمشتبهات في هذا المقام، وكن منها على ذكر. الهداية والإضلال، يعتقد أهل السنة والجماعة أن الهداية والإضلال بيد الله عز وجل، فهو يهدي من يشاء نعمة منه وفضلا، ويضل من يشاء حكمة منه وعدلا. إذن عندنا ها هنا مقامان، عندنا ها هنا مسألتان، الأولى الهداية والثانية الإضلال، وكل منهما له ضوابط عند أهل السنة والجماعة، فافهم هذا الموضوع في ضوء ضوابط أهل السنة والجماعة. نبدأ أولا كما ذكرت بمسألة الهداية، وضوابطها أربعة. الضابط الأول الهداية من الله، فهو الذي شاءها سبحانه وتعالى ولو لم يهد الله عهد ولو لم يهد الله عبده ما اهتدى. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. مهما راض الإنسان نفسه، مهما استعمل رياضات وخلوات وتعب مع نفسه تعبا شديدا حتى يصل إلى الهداية، فإنها لا تحصل له بهذا البتة إلا أن يهديه الله تبارك وتعالى بمحض فضله، فلا يمكن الوصول إليها إلا منه سبحانه وتعالى، فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وإذا علم الإنسان هذا دعاه إلى أن يسأل الله تبارك وتعالى هذه الهداية منه، وأن يلح في الطلب واللجأ والدعاء. الضابط الثاني في هذه المسألة أن الهداية محض فضل من الله سبحانه وتعالى، تفضل محض منه جل وعلا، فليس للعبد على الله حق استحق به أن يهديه الله، ولا المقام مقام معاوضة، قدم العبد شيئا فوجب على الله أن يهديه مقابل ذلك. الأمر ليس كذلك، إنما ذلك محض تفضل من الله تبارك وتعالى، وأن الفضل بيد الله، يؤتيه من يشاء، يختص برحمته من يشاء. فالتفضل بالهداية إنما هو محض فضل من الله عز وجل، والعباد لا يستحقون على الله عز وجل شيئا. قال سبحانه: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا لهم نورا يمشي به في الناس. الأصل في العباد أنهم ضالون، أنهم خاسرون. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. إذن القضية من أولها إلى آخرها محض تفضل من الله عز وجل، والعباد لا يوجبون على ربهم ولا يستحقون عليه شيئا إلا ما أحق على نفسه. الضابط الثالث أن هذا التفضل والاختصاص بالهداية راجع إلى علم الله عز وجل وحكمته، راجع إلى علم الله تعالى وحكمته. بمعنى الله سبحانه وتعالى إنما يهدي عن علم، فهو أعلم بالموضع المناسب لفضله. ولذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى في شأن الكفار الذين قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ ماذا قال الله؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ إذن الله سبحانه وتعالى هدى على علم وحكمة، حيث اقتضت حكمته أن يضع الفضل في محله اللائق به. هذه هي الحكمة، أن توضع أو أن يوضع الفضل وأن توضع النعمة في المحل اللائق بها. المكان المعد للرجيع والعذرة والبول والنجاسة هل يناسب أن توضع فيه الأطياب من المسك والعود ودهن الورد؟ هل هذا موافق للحكمة؟ أن تأتي إلى خلاء، إلى كنيف، إلى موضع قدر النجس، فتجعله وعاء محلا تضع فيه هذا الطيب، هل هذا مناسب؟ هذا ليس مناسبا. هل من الحكمة أن تضع عقدا شري بغالي الأثمان تضعه في عنق خنزير، هل هذا من الحكمة؟ هذا ليس من الحكمة. الحكمة تقتضي أن يوضع الفضل في المحل اللائق به، ولذلك من هداه الله فلعلمه أنه أهل للهداية والهداية تليق به، فاقتضت الحكمة وضع الهداية فيه. ليس الأمر راجعا إلى مشيئة محضة كما يقول كثير من المتكلمين، الله هدى فلانا وأضل فلانا لمجرد أنه شاء، مشيئته اقتضت هذا وانتهى الأمر. الأمر ليس كذلك، إنما هي مشيئة مقترنة بعلم وحكمة. الأمر الرابع، وقبل أن أذكره أرشدك إلى آية في كتاب الله جمعت لك هذه الضوابط الثلاثة، وهي قوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. انظر، هذه هي الهداية، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، هذه هي الهداية. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ماذا قال بعدها؟ هذا انتهينا من الضابط الأول، جاء الضابط الثاني، ماذا؟ فضلا من الله ونعمة، وليس حقا واجبا عليه. المسألة محض تفضل منه تبارك وتعالى، فضلا من الله ونعمة، هذا رقم اثنين. ثلاثة، والله عليم حكيم. الأمر راجع إلى علم الله وحكمته. فما أحسن هذا الختم لهذه الآية، فإنها كالتعليل لما قبلها، لكونه سبحانه عليما ولكونه سبحانه حكيما اقتضت حكمته هداية من هداه. إذن هذه الضوابط الثلاثة، يبقى عندنا الرابط الرابع، تفضل الله تبارك وتعالى بالهداية له وجهان. تفضل الله تعالى بالهداية له وجهان. الأول أن الله تبارك وتعالى ابتدأ بالهداية من شاء، كلكم ضال إلا من هديته، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالإنسان خلق ظلوما جهولا، لو ترك ونفسه ولم يمده الله سبحانه وتعالى بمدد من عنده، ولم يتفضل عليه بهذه الهداية ويفتح قلبه ويرحمه سبحانه وتعالى بأن يهديه، فإنه ماذا؟ سيضل. إذن هناك لطيفة ابتدأ الله بها من يشاء وأوقعها في قلب من أحب، كما يقول ابن قتيبة رحمه الله، هذه لطيفة يبتدئ الله عز وجل بها من يشاء، فيكون القلب غافلا فيتذكر، ويكون الإنسان منحرفا فيهتدي، ولولا تفضل الله عز وجل عليه بذلك فإنه سيضل. والوجه الثاني هو الهداية اللاحقة. عندنا الهداية الأولى وعندنا الهداية اللاحقة، بمعنى أن من من الله عز وجل فقذف في قلبه الهداية ومن عليه بها، فإنه إذا عمل الخير هداه الله إلى خير، فإن عمل الثاني هداه إلى ثالث، وهلم جرا. فليست الهداية هي ما كان في أول الأمر فحسب، كلا، كل عمل صالح أنت فيه بحاجة إلى هداية خاصة. أي عمل، ولو كانت تسبيحة، ولو كان قراءة آية، ولو كان صلاة ركعتين، لو لم يهدك الله لذلك ما اهتديت. ومن فضل الله عز وجل أنه يجازي على الحسنة بحسنة. قال سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. والأدلة في هذا كثيرة، إذن لا بد من ملاحظة هذا الأمر، فما أكثر الغفلة عنه. كثير من الناس إذا تلا قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم إنما يتذكر الهداية الأولى ويسأله الثبات عليها، ولكنه يغفل عن أن هناك هداية أخرى وهي الهداية اللاحقة. أنت بحاجة إلى أن تهدى إلى الصراط، وبحاجة إلى أن تهدى في الصراط، وكل ذلك من الله سبحانه وتعالى. هذه باختصار الضوابط التي يرجع إليها موضوع الهداية، وننتقل بعد ذلك إلى موضوع الإضلال. فنقول إن له أيضا ضوابط أربعة على وزان ما ذكرنا في موضوع الهداية. أول تلك الضوابط أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر الضلال وشاءه، ولو شاء الله عز وجل ألا يضل العبد لم يضل. العباد أحقر من أن يعصوا الله قسرا، والله عز وجل أعز من ذلك. فسبحان الذي إنما عصي بمشيئته تبارك وتعالى، وهذا من كماله وعظيم عزته وغناه سبحانه وتعالى، أن عصيانه ما كان إلا عن مشيئته تبارك وتعالى. ولذلك في كتاب الله عز وجل أدلة كثيرة تبين أن الضلال إنما هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فكم في كتاب الله عز وجل من بيان هذا المعنى: فإن الله يضل من يشاء من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وعلم الإنسان بذلك يجعله يخاف فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالعياذ، سؤاله أن يعيذه من الضلال سبحانه وتعالى، لأن الأمر بيده جل وعلا. الضابط الثاني أن الإضلال محض عدل من الله عز وجل. انتبه لهذا، ففهم هذه الجزئية يحل عنك بإذن الله إشكالات كثيرة. الإضلال ماذا يا جماعة؟ أجب أنت. محض عدل من الله عز وجل. لما؟ لأن الإضلال عقوبة، وإيقاع العقوبة عدل ولا ظلم؟ إيقاع العباد، إيقاع العقوبة المستحقة، يعني إيقاع العقوبة في محلها عدل، والعدل ممدوح أو مذموم؟ نعم ممدوح، العدل ممدوح، صاحبه يحمد عليه، إذن صاحبه يمدح عليه. إذن نقول إن الإضلال عقوبة، وما وجه هذه العقوبة؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى قد أقام الحجة وأزال المعاذير، حيث مكن من الهداية فأعطى العقول والأسماع والأبصار، ولم يحل بين العبد وبين الوصول إلى الحق، أرسل الرسل وأنزل الكتب وصرف الآيات وضرب الأمثال، فلم يكن للعبد حجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا أحد أحب إلي العذر من الله، ولذلك بعث المنذرين والمبشرين. ف في رواية بعث الرسل مبشرين ومنذرين. فإذا كان ذلك كذلك وصدف العبد عن الحق وانصرف عن الاستجابة لربه ألا يكون ظالما؟ ألا يستحق العقوبة بعد ذلك؟ الجواب بلى والله. إذا كان الله سبحانه قد مكن من الهداية وأمر عباده وأنذرهم وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين وأعطى من الآيات ما تذعن لقبوله العقول، ثم إن العبد بعد ذلك أبى الإقبال، فماذا يقال؟ أهذا محسن أم مسيء؟ أهذا عادل أم ظالم؟ أجيبوا يا جماعة، بلى والله إنه ظالم، وإذا كان ظالما استحق أن يعاقبه الله تبارك وتعالى بإضلاله. قال سبحانه وأما ثمود فهديناهم، أي الهدايتين؟ الإرشاد والدلالة. وأما ثمود فهديناهم ماذا كان؟ فاستحبوا العمى على الهدى فأضلهم الله عز وجل وكانوا جديرين بهذا. افهم يا رعاك الله ذلك، الإضلال عقوبة وإيقاع العقوبة في محلها عدل، والله سبحانه وتعالى يحمد على هذا العدل. الضابط الثالث أن عقوبة الله عز وجل بالإضلال راجعة إلى علم الله وحكمته، راجعة إلى علم الله عز وجل وحكمته. فالإضلال من حكمة الله ومن علم الله، لأنه علم أن هؤلاء الضالين لا يستحقون الهداية ولا تليق بهم الهداية، ليسوا أهلا لها. فالله سبحانه وتعالى إنما يتفضل حيث تقتضي الحكمة التفضل، ويمنع فضله حيث تقتضي الحكمة منع ذلك. الناس تعرف، وأنا أقرب لك المقام بمثال، تعرف في عقولها وفي واقع الناس أن العفو مثلا ليس حكمة في كل حال، أليس كذلك؟ أرأيت إلى شخص بلغ الغاية في الإجرام فأقيم بين يدي القاضي، والقاضي الآن بإمكانه أن يحكم عليه بالعقوبة وبإمكانه أن يخلي سبيله، ولكن نحن نعلم بيقين من جهة قرائن الأحوال الكثيرة من حال هذا الشخص من سبر حاله وتاريخه أنه لو خرج من باب المحكمة فأقرب إنسان سوف يراه سيقتله، ربما يعتدي على عرضه وربما يسرقه، سيشير الرعب بين الناس. هل نقول يا أيها القاضي إن أو يا أيها الحاكم إن الفضل وإن المسامحة من شيم الكرام فأتفضل على هذا وسامح؟ ما رأيكم؟ أجيبوا يا جماعة، العفو عن مثل هذا والتفضل عليه حكمة أم سفه؟ لا شك أن هذا ماذا؟ سفه، لأنك إن تفضلت يا أيها الحاكم أو الأمير أو القاضي على هذا فإنك قد أوقعت ضررا عظيما، ترتبت مفسدة كبيرة على التفضل عليه، ولم يكن هذا موافقا لماذا؟ للحكمة. إذن الفضل لا بد أن يوقع في محله اللائق به، وإلا كان ماذا؟ سفها، والله منزه عن ذلك. إذن إذا أضل الله من أضل فإن هذا عن علم منه سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء لا يناسبهم الهداية ولا يليقون بها ولا يليقون بها. شأنهم شأن ما ذكرت لكم من الخنازير والكلاب التي لا يليق بها وضع الجواهر الثمينة في أعناقها عند العقلاء الحكماء، ليس كذلك؟ هؤلاء أرذل وأخبث، والهداية أشرف وأغلى. فإذا فهمت هذا زال الإشكال عنك، وحتى أسهل عليك فهم هذا الأمر، انظر إلى حال الضالين في الآخرة. ألم يخبر الله سبحانه وتعالى عنهم الذين ضلوا عن الله عز وجل وما أقبلوا على أمر الله ولا أذعنوا لشرع الله، فيعذبهم الله عز وجل، صارت النار بالنسبة لهم عيان وليست أمر غيب، يسألون العودة إلى الدنيا ليعملوا صالحا ليعملوا غير الذي كانوا يعملون. ماذا قال الذي يعلم كل شيء، يعلم ما لم يكن ولا يكون، لو كان كيف يكون؟ ماذا قال الله؟ قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لا إله إلا الله، أي نفوس خبيثة هذه يا إخوته. كلام الله عز وجل أيكون غير مطابق للواقع؟ أتقسمون أن هؤلاء الكفار، أن هؤلاء الضالين يوم القيامة لو ردوا سيعملون صالحا؟ تقولون بهذا؟ أتشكون في أنهم لو ردوا إلى الدنيا سيعودون إلى الكفر والضلال؟ والله ما نشك، هذا كلام الله. إذن إذا بلغ الخبث بهذه النفوس هذه الدرجة، أيليق بهؤلاء أن يتفضل الله عليهم؟ هم الآن يعاينون العذاب ويلامسونه وانتهى الأمر، ما عاد هناك أدنى شك في صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ ومع ذلك لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. إذن الحكمة، كل الحكمة في أن يضل هؤلاء، الحكمة كل الحكمة في أن يضل هؤلاء. إذن إضلال الله تبارك وتعالى راجع إلى ماذا؟ إلى علم الله وحكمته، فكان هذا مما يحمد عليه سبحانه وتعالى. الضابط الرابع، عقوبة الله عز وجل بالإضلال. نوعان، الأول عقوبة على ترك ما أمر الله به، والثانية عقوبة على فعل ما نهى الله عنه. انتبه، إذا عاقب الله عز وجل فأضل قلوب هؤلاء الضالين فإن هذا كان أولا أنهم ما فعلوا، وثانيا أنهم فعلوا. كيف؟ كونهم ما فعلوا بيانه أنهم لما قامت عليهم الحجة وبلغتهم الرسالة ووصلهم خبر الرسول وبشارته ونذارته، ما الذي كان يجب عليهم فعله والحجة قد قامت؟ كان الواجب أن يقبلوا وأن يذعنوا وأن يقبلوا هدى الله، أليس كذلك؟ لكنهم ماذا؟ ما فعلوا، فاستحقوا أن يضلهم الله تبارك وتعالى. قال سبحانه ونقلب أفئدتهم، انتبه، هذا هو الإضلال، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. متى كانت أول مرة هذه؟ حينما بلغتهم الحجة كان الواجب عليهم أن يقبلوا، ما أقبل أضل الله قلوبهم. قال سبحانه ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم، جاءهم الخبر، بلغتهم الرسالة، ماذا فعلوا؟ أقبلوا ولا انصرفوا؟ انصرفوا، العقوبة، صرف الله قلوبهم. الأمر الثاني أو النوع الثاني عقوبة على فعل، وهو ما صدر منهم من كفر ومعصية وصدوف عن الحق وجحد لأمر الله وما إلى ذلك، فالله سبحانه وتعالى يعاقبهم على هذا بأن يزيدهم ضلالا. كل معصية فإنها عقوبة على معصية قبلها، كل انحراف فإنه عقوبة على انحراف ماذا؟ قبله. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، والله أركتهم بما كسبوا، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وهلم جرى في نصوص كثيرة. إذن العقوبة التي وقعت الآن نقول هي ماذا؟ عفوا، المعصية التي وقعت الآن نقول هذه إيش؟ عقوبة على ذنب سابق. طيب والذنب السابق؟ عقوبة على ذنب قبله. والذنب الذي قبله؟ عقوبة على ذنب قبله، حتى نصل إلى الذنب الأول، فنقول هو عقوبة على إيش؟ ها؟ أجل هاي معاذ، كما لم يؤمنوا به أول مرة، كونه صرف عن الحق وما أقبل إذ بلغته الحجة. هذا باختصار ما يتعلق بهذا الموضوع. وأعود فأقول إلى هنا انتهى علم العباد بهذه المسألة، وما سوى ذلك فخط أحمر كما يقولون، ليس لك أن تتجاوزه، وإياك أن تخوض أكثر من هذا القدر، فإن الشيطان قد يوسوس لبعض الاستفسارات والاستشكالات والأسئلة والإرادات، وهذا لا وجه له ولا محل، ولا يمكن أن تصل إلى أكثر من هذا العلم. أسأل الله عز وجل أن يهدينا بهداه، وأن يعيذنا من الضلال والشقاء، وأن يثبتنا على التوحيد والسنة، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.